الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: وتسمى المجاوزة للخمسة عشر بالمستحاضة. قدم أن الحيض أقله يوم وليلة، وغالبه غالب النساء يعني ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر يوما. فإذا انتهى الخمسة عشر أكثر الحيض ولا يزال الدم يجري أصبحت مستحاضة، يعني هذا الدم الذي بعد الخمسة عشر موصولا بها يسمى استحاضة. والاستحاضة حكمها حكم سلس البول، يعني طبعا الدم نجس يحتاج في كل صلاة إلى تطهير المحل. إذا كان تضع فرقة على بسموها فوطة الناس أو خرقة أو غيره، نعم معناتها بدها تقيمها وتغيرها وبدها تجدد وضوها، ويشترط أن يكون كل ذلك بعد دخول الوقت كما تقدم. التيمم لكل فرد تفعل ذلك كالتيمم، لا تصلي صلاتين بهذه العملية، تصلي صلاة واحدة. هذه المستحاضة عم يقول لك هذه إذا تجاوز الدم الخمسة عشر سميت المستحاضة. المستحاضة قال أن الدم يجري الدم، لا ترى الدم يجري بلون واحد ولا بألوان قوي وضعيف، مثلا أسود محتدم وأحمر فاهي، أو أحمر قاني قامي وأصفر فاهي قاطع، أو كذا أو كدير. إذا كان ترى الدم على أشكال إلى حكم، إذا كان ترى الدم بشكل واحد إلى حكم. وإن كانت هذه المستحاضة سبق لها حيض وطهر اسم معتاد، اذا كان مبتدأ يعني لم يسبق لها لا حيض ولا طهر، اي اول مرة يجيها الدم، اسم مبتدأ. المبتدأ قسمين، في مبتدأ مميزة هذه اللي سميناها انه بتشوف غامق وفاهي، في مبتدأ غير مميزة عم يجي فرد شكل، في معتاد تذكر عادتها قدرا ووقتا، تعرف انه كان سابق لها حاضت وطهرت، حاضت وطهرت او طهرت، وهذه سبق لحيض وطهر اسمه معتاد ولو مرة واحدة. العادة تثبت بمرة اذا كانت منتظمة، تثبت بمرة. فإذا سبقها حيض وطهر اسمه معتاد، إذا ذكرتهما الحيض والطهر قدرا ووقتا، إنت كان يجيها الحيض بأول الشهر بنصف الشهر بأول أسبوع بنصف الأسبوع، هذه معناتها تختلف النساء على حسبها، كل واحدة إلى حكم. وهذه إذا كان لا مميزة ولا معتادة، أو معتادة نسيان عادتها قدرا وقتا، اسمها متحيرة أو محيرة، حيرت العلماء وتحيرت هي ماذا تفعل. وهذه حكمها شديد بالنسبة للفتوى بالفقه إلى حل يفتوها، معناتها ربما يجب عليها، ربما يحكم عليها بأنها طاهرة في بعض الأحكام ويحكم عليها بأنها حائض في بعض الأحكام، تعامل هذا هكذا وهكذا. هذا خلاصة ما يأتي. فهلا عم يقول لك إذا تجاوزت 15 يسمى بالمستحاضة، فينظر فيها المستحاضة اللي عم يتم الدم يجري لا ينقطع، بدنا ننظر فيها. فإن كانت مبتدأة، شو معنى مبتدأة؟ يعني ما سبق لها لسا لا حاضر ولا طهرت، هي أول مرة بتحيط، اسمها مبتدأة، وهي التي ابتدأها الدم. مميزة إذا كانت مميزة، المميزة التي يأتيها الدم بشكلين، ما بيأتيها بشكل واحد، بمعنى الشكلين كله هو يميل إلى الحمرة أو الصفرة، لكن عم يجي منه شيء قوي، أحمر غامق أو أسود محتدم، وأصفر فاهي أصفر أو أكدر. نعم، هذه اسمها مميزة، بس إلى شروط حتى نسميها مميزة ونعاملها بالتمييز. نحن في معتادة وفي مميزة. إذا كانت معتادة مميزة بآن واحد سبق لها حيض وطهر وتذكر عادتها، لكن الدم الآن عم يأتيها فاهي وغامق منضبط بترتيب الفقهاء، اسمها مميزة. إيه نحكم بالتمييز ولا نحكم بالعادة؟ إذا التمييز منتظم نحكم بالتمييز. شو معنى منتظم؟ يعني عم يجيها مثل ما حكينا فاهي وغامق، الغامق لا يتجاوز 15 والفاهي لا يقل عن 15، شايف شلون؟ هيك بده يكون. إذا بالضبط هذا اسمها مميزة، نعاملها بتمييزها. فإن كانت مبتدأة يعني جاءها الدم جديد ما كان يجيها سابقا أي أول مرة، وهي المبتدأة أو مبتدئة ابتدأت هذه العادة النسائية التي ابتدأها، طالما عم نقول ابتدأها نقول مبتدأة، ما تبتدأها فهي مبتدأة اسم مفعول، التي ابتدأها الدم. إن كانت مميزة بأن، شو صورة المميزة؟ هاي الباء بيسموها باء التصوير، بأن ترى في بعض الأيام دما قويا وفي بعضها دما ضعيفا، فالضعيف من ذلك استحاضة، يعني استحاضة معناتها تغتسل وتصلي، والقوي منه حيض لا يصح فيه الصلاة ولا الصيام، لكن إلها شرط المميز حتى نعتبر هذا التمييز. شو الشرط؟ إن لم ينقص القوي عن أقل الحيض، أقل الحيض قديش؟ يوم وليلة متواصلتين. إذا كان القوي ما عم ينقص عن يوم وليلة متواصلتين والضعيف ما عم ينقص عن 15 من شرط التواصل، على كل حال الدم يجمعها على طول ما في نظافة، عندها نسميها مميزة ونعملها بالتمييز، القوي حيض والضعيف استحاضة. فإن كانت مبتدأة وهي التي ابتدأت مميزة، مبتدأة مميزة بأن ترى، هذا صورة المميزة، بأن ترى في بعض الأيام دما قويا وفي بعضها دما ضعيفا، فالضعيف من ذلك استحاضة، معناها تصلي وتصوم، ولا مانع أيضا من معاشرة الزوج كالعادة. والقوي منه حيض، يعني ولو مع جريان الدم اذا كانت مستحاضة يجوز للرجل جماعها بصراحة. والقوي منه حيض، لكن إلها شرط، إن لم ينقص القوي عن أقل الحيض يعني يوم وليلة متواصلة ولا جاوز أكثره، ما صار أكثر من 15، ولا نقص الضعيف يعني ابن نعس واستحاضة عن أقل الطهر وهو 15 يوما، ولا أن يعني ورا بعضهم نعم يتقطع وهو 15 يوما أقل الطهر كما سيأتي، وإن كانت مبتدأة غير مميزة. المبتدأ قسمين، في مبتدأ أصل التي دام معها الدم قسمين، إما مبتدأ وإما معتادة. المبتدأ كمان قسمين، مبتدأ مميزة مبتدأ غير مميزة. المميزة تعمل بالتمييز، القوي حيض والضعيف استحاضة، بشرط ألا ينقص الضعيف عن 15 وألا يزيد القوي عن يوم وليلة متواصلة. وإن كانت مبتدأة هذا القسم الثاني من المبتدأة، لكن غير مميزة، لأن رأته بصفة واحدة ما لها عادة سابقة، جاء الدم ومضي 15 يوم أكثر الحيض ولساته الدم عم يجري. نعم، ما مميزة، كله عم يجري بلون واحد الدم، أو عم يجري بلونين لكن مو منتظم مثل شروط التمييز، ألا يقل القوي عن يوم وليلة وألا يزيد الضعيف، ألا ينقص الضعيف عن 15. يعني اللي غير مميزة قسمين، قسم ترى الدم بشكل واحد وقسم ترى بشكلين لكن مو منتظم على شروط التمييز، هذين التنتين نعده غير مميزة. وإن كانت مبتدأة غير مميزة يرأته بصفة واحدة أو فقدتها، أي القسم الثاني، شرط تمييز من شروطه السابقة، في شروطه السابقة ألا ينقص الضعيف عن 15 وألا يزيد وألا ينقص القوي عن يوم وليلة، فقدت شرط تمييز من شروطه السابقة، شو نلزق فيها؟ تحيضها يوم وليلة وطهرها 29 بقية الشهر، يعني طالما مو مميزة ولا معتادة مبتدأة، أي أول مرة بجيها الحيض، ولا في تمييز أو ما تمت شروط التمييز، نحن عاد منقرر لها أنه يوم وليلة أدون قطعا حيض، بقية الشهر منعدن استحاضة، لأن بقية الشهر محتمل للطهارة محتمل لغير الطهارة، عم ناخذ بالأحوط، يعني لما عم نعتبر الاستحاضة عم نكلفها تطهر وتصلي. نعم، وإن كانت مبتدأة غير مميزة لأن رأته بصفة واحدة أو فقدت شرط تمييز من شروطه السابقة، تحيضها يوم وليلة، هذا الحكم نعطيه يوم وليلة نسميه حيض، وطهرها 29 بقية شهر، وإن كانت ترى الدم، هذا كله المميز المبتدأ اللي لسه جاء الدم جديد. وإن كانت معتادة واحدة سبق لها دم وسبق لها طهر اسمها معتادة، ما حكينا ولو مرة واحدة، العادة تثبت بمرة كما قررنا. وإن كانت معتادة غير مميزة لأن سبق لها حيض ليش قال غير مميزة؟ لأنه إذا كانت معتادة ومميزة والتمييز منتظم منقدم التمييز على العادة. ما حكينا يعني واحدة من جهة معتادة ومن جهة مميزة، من جهة سبق لدم وسبق سبق لحيض وطهر، ومن جهة الآن ترى الدم بالتمييز منتظم فاهي وغامق، والفاهي ما بيقل عن 15 والغامق ما بيقل عن يوم وليلة. هذه صارت من جهة معتادة من جهة مميزة. يعني ناخذ بالتمييز مبشر العادة. لذلك الله شو عم يقول لك؟ عم يقول لك وإن كانت معتادة غير مميزة. إذا معتادة مميزة ناخذ بالتمييز، إذا معتادة غير مميزة أو مميزة أو شوف شكله لكن منتظم، لأن سبق معنى معتادة لأن سبق لها حيض وطهر وهي تعلمهما قدرا ووقتا. تعرف إنت كان يجيها وتعرف قديش كان يجيها، قديش يدوم يوم وليلة أكثر أقل. هذه نعتبر العادة إذا كان تذكر عادتها وقتا وقدرا. إن كانت معتادة غير مميزة لأن سبق لها حيض وطهر وهي تعلمهما قدرا ووقتا فترد إليهما قدرا ووقتا. أنتم إليهما ولا إليها؟ طيب يعني إلى القدر والوقت فترد إليهما، هي ترد إلى العادة قدرا ووقتا، وتثبت العادة المرتب عليها ما ذكر إن لم تختلف بمرة. ما حكينا يشرط تكون حائضة عدة مرات وطهرانة عدة مرات، ولو مرة واحدة طهرت وحاضت اسمها معتادة، بس إن لم تختلف عادتها. أما إذا كان عادتها مخربطة مرة بيجي هيك مرة بيجي هيك، معناتها ما نعد معتادة. لتثبت العادة المرتب عليها ما ذكر إن لم تختلف بمرة، إن لم تختلف بمرة تثبت. ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز. ما حكينا هذه الساعة إذا من جهة معتادة حاضت قبل هذا الحيض وطهرت قبله، والآن لما طغى عليها الحيض عم نشوفه غامق وفاهي بالشروط تبع التمييز التامة، فصارت من جهة معتادة من جهة مميزة. شو نساوي؟ قال نأخذ بالتمييز. ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة. حاطين همزة تحت لا غلط، هي همزة ما لها معنى، من إعادتي الظاهر أريال يعني الصح لإعادتي. شو هذا النبي كتبها ولا لا؟ هو متعلم عن كتيبة. نعم. ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة مخالفة له. أما إذا كان العادة وافقت التمييز معناتها أخذنا بالعادة منيح وأخذنا بالتمييز منيح، طالما اثنين متفقين. فإذا خالفت العادة التمييز ناخذ بالتمييز لا بالعادة. ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لا عادة مخالفة له ولم يتخلل بينهما أقل طهر. أما إذا تخلل بينهما أقل الطهر وهو 15 يوما ما نحكم بالعادة، لأن التمييز أقوى من العادة. يعني ليش حكمنا بالتمييز ما حكمنا بالعادي للمميز المعتاد؟ قال لأن التمييز أقوى. التمييز واضح أنه هذا الغامق معناته حيط، هذاك الفاهي مو حيط، يعني باعتبار أنه في شيء يرى بالعين، أثر يرى بالعين صار أقوى من العادي. العادي استناد إلى نسبة سابقة لنقيس عليها، أما الآن شايفين بوضوح هذا غامق وهذا فاهي، فصار التمييز أقوى. لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره، هذا ظهوري ما يرى بالعين. فإن نسيت عادتها، أي المعتادة إذا تتذكر عادتها وليست مميزة نحكم لها بالعادة، وإذا كان ما تتذكر عادتها، عادت قبل المرة وتهرب لكن ما تعرف أنت بدأها الحيض ولا تعرف قديش دام معها الحيض، بس يعني طل قميص شو بدها تساوي؟ بدها تلبك حالها وتلبك غيرها. نعم. فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا، يعني لا عرفت قديش بيجيها كم يوم، ولا عرفت متى يبتدئها، أول شهر أول أسبوع، وهي غير مميزة كمان. ما بيقولنا إذا نسيت العادة كانت مميزة، لكن نسيت العادة وليست مميزة، عم نشوف الدم بشكل واحد أو مو تام شروط التمييز، شو نعمل معها؟ شو حكمها؟ أي حكمها قاسي. فكحائض في أحكامها السابقة، يعني من عدة في أحكام الحيض، في من عدة حائض منطبق عليها أحكام الحيض السابقة، معروف أحكام الحيض السابقة أنها لا يجوز لها الصلاة ولا الصيام ولا استمتاع الزوج بما بين السرة والركبة، فمن عدة حائض من هالناحية باحتمال كل زمن يمر عليها الحيضة، لا في طلاق. عند منا نحن الطلاق أثناء الحيض حرام، اسمه طلاق بدعي لكن يقع، ومعنى لا يقع مثل ما بيبتي بعض الناس على قول ضعيف. القول المعتمد في الشريعة أن الطلاق أثناء الحيض يقع، وإن كان يسمى طلاق بدعي معناته ليس بسني، ليس من السنة أن يطلقها في أثناء حيضها. هذا بس الطلاق، الطلاق اللي بعالي، أما الطلاق الجنوني يلا ما بيعرف بالعادي بغير العادي، اجى على باله غضب طلع خلقه حلف بالطلاق، خلف هو ورفيقه وحلف بالطلاق، هي قاعدة بالبيت عم تطبخ له وتركز له وتشتف له وتبيه، وهو اتخانق هو واحد حلف بالطلاق، هذا ما خرجه زواج ولا خرجه نحو زوجي، فاسق يمين الفساق هذا الطلاق. نعم. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان جائز لكن أبغض الحلال الطلاق اللي على السنة، والله من شراكي هي شريكة حياته، من شراكي شافوا إنه الشركة مو متناسبة معهم، الاثنين تعبانين مع بعضهم، قال لك اللي ربط يفك اثنانهم، قال نقعد شو اللي عندك شو لك عندي نتسامح، هذا اللي اليك ويعطيها فوق منها كمان تعويض إكرامية، قال له مع السلامة سامحيني سامحتك سامحوا بعضهم. هذا الطلاق الشرعي، أما هذا الطلاق الجنوني مو شرعي، لكن انتقاما منه وعقوبة له يقع شرعا، وإن كان طلاق جنوني سموه طلاق تعسفي. نعم. فهذا الطلاق أثناء الحيض يقع، لكن إذا علقنا الطلاق على الحيض لا يقع الطلاق بهذا الدم لأنه ما تيقن أنه حيط ركنا شلون لا يقع الطلاق إلا باليقين. إذا واحد حلف بالطلاق أنه إذا إجا فلان فهي طالق ما بنعرف إجا ولا ما إجا بيقع الطلاق شيء ما بيقع الطلاق. وهون طالما هذا الحيض عم نحكم عليه حيض حكما أما هو يترى حيض ولا مو حيض ما تيقنا. فإذا علق الطلاق بالحيض لا يقع الطلاق والطلاق في أثناء هذا لا يسمى بدعيا يعني محتمل تكون الصحابة أي يعني إلا لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية يعني نكلفها بالصلاة العبادة التي تفتقر لنية مثل الصلاة نكلفها فيها مثل الصيام نكلفها فيه سلطاع الزوج ما نجوز لها شايف شلون فنحكم من جهة مثل الحائض من جهة مثل المستحاضة أنا ما نعرفين نسيانة عادتها ونضيعها وما في تمييز ولا في شيء نبني عليه باحتمال كل زمن يمر عليها الحيضة لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية كالصلاة وتغتسل شان تصلي تغتسل لكل فرد أن يحتمل يكون حيض صار ما بيصير تصلي وهو حائض بدها تغتسل فتغتسل لكل فرد إن جهلت وقت انقطاع الدم. أما إذا عرفت وقت انقطاع الدم تغتسل عند وقت انقطاع الدم وتصوم رمضان أتعد بالصيام وإن حكمنا عليها كحكم الحائض في الأحكام تصوم رمضان باحتمال أن تكون طاهرة لكن صامت رمضان يا ترى إن حسب كله احتمال يكون في بعضه حيض وبعضه طهارة الحيض ما بينحسب لذلك تصوم رمضان باحتمال أن تكون طاهرة ثم شهرا كاملا صوم رمضان وشهر شوال بعض منه فيحصل لها من كل شهر 14 يوما هذول أكثر الطهر يعني صار معناتها كم يوم صامت من كل شهر 14 صار 28 شو صفي عليها يومين فيبقى عليها يومان إن لم تعتدي الانقطاع ليلا فالانقطاع ليلا بالليل ما في الصيام فإن اعتادته لم يبقى عليها شيء وإذا بقي عليها يومان إذا لم تعتدي الانقطاع ليلا بقي عليها يومان فتصوم مشان اليومين لهما من 18 يوما ثلاثة أولها وثلاثة آخرها 18 يوم بتصوم من أولهم 3 أيام من آخرهم 3 أيام وصامت هنيك شهرين حتى يكون صار صامت شهرا كاملا هذا كله عملناها بالأحوط بالنسبة للتكييف وبالنسبة للمنع منع الاستمتاع ممنوع وبالنسبة للتكليف بالصلاة والصيام مكلفة وأخذنا بالأحوط بالنسبة للصيام نعم فصامت شهرين وست أيام فإن ذكرت الوقت هذا كله إذا نسيان الوقت والقدر ولا في تمييز ولا بقى العادة إلى قيمة باعتبار نسيانتها فإن ذكرت الوقت دون القدر يعني تعرف انه عادة تجي العادة بأول الشهر او بأول تنين من الشهر لكن كم يوم عم تجيها ما بتتذكر فإن ذكرت الوقت دون القدر او بالعكس ذكرت القدر دون الوقت فليقين من حيض وطهر حكمه. قال لي عم تيقن ونحكم فيه. وهي في الزمن المحتمل للحيض والطهر كناسية لهما. الناسية من عدة غير معتادة تعمل بالأحوط مثل ما تقدم. كما مر لهما فيما مر. والأظهر أن دم الحامل حيض. هذا حكم جديد. الحامل هل تحيض أو لا تحيض؟ في خلاف بالمذاهب. في مذاهب يقولوا أن الحامل لا تحيض، والدم اللي بيشوفه عبارة عن دم فساد استحاضة ما بنحسه حيض، بتصلي وبتصوم. عند الشافعي الحامل تحيض، ممكن أن تحيض. نعم. والأظهر أن دم الحامل حيض. ليش قال الأظهر؟ أن في خلاف. وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء، يعني ولو كان الحيض جاءها متصلا بآخره بآخر الحمل بلا تخلل نقاء لإطلاق الآية السابقة والأخبار والنقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض. يعني نحن بالنسبة للحيض أقله قديش؟ يوم وليلة. اليوم وليلة شرط يكون متصلات. هلا وانا عم نقول بينها هي مسامحة، هي يعني بين اليوم والليلة لازم يكون متصلات. اما 15 يوما اكثر الحيض او 6 و7 مو شرط يكونوا متصلات. او صاروا تتحيض وتطهر تطهر وحيض الى 15 يوما كل من عد الحيض اللي نطهد فيهم واللي ما نطهد فيهم. والنقاء بين دماء الحيض فأكثر أقل الحيض فأكثر حيض تبعا لها بشروط، وهي ألا يجاوز ذلك 15 يوما. أما إذا كان بين الدماء اللي عم تجي طهرت 15 يوم صار معناتها اللي إجا حيض ثاني صار، وهذا صار نقاء مو حيض اذا تم 15. نعم. وهي ان لا يجاوز ذلك 15 يوما. اذا جاوز 15 يوما صار طهر ما اسمه حيض. ولم تنقص الدماء عن اقل الحيض كمان. الدماء جمعناها بأثناء 15 ما طلعوا يوم وليلة. إذا طلعوا يوم وليلة معناتها حيض، إذا ما طلعوا يوم وليلة معناتها مو حيض. وأن يكون النقاء محتوشا بين دم حيض، يعني يكون قبل منه النقاء اللي عم نعده، النقاء عم نعده من جملة الحيض الطهر اللي عم تظهر بين ايام الحيض عم يسميه حيض ايضا. بشرط انه يكون محتوشا بين حيضين، يعني قبله دم وبعده دم. اما اذا كان نقاء قبل، نقاء قبل ما له علاقه بالشغل. بين دمي حيض فان كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض. شو هذه الشروط؟ ألا ينقص الحيض عن يوم وليلة، وألا يزيد، وألا يبلغ 15 يوما الطهر. وهذا يسمى قول السحب. عند الشافعي في قولين، قول بيسموه قول السحب وقول يسموه قول اللقط. قول السحب هذا اللي حكى انه الحيض اللي عم يجيها 15 يوم حيض لكن بيناتهم ايام عم يصير طهارة. كلهم عم يحسبون حيض اللي فيه دم واللي ما فيه دم. هذا قول السحب. قول اللخط بيقول لك لا، اللي ما فيهم دم طهارة واللي فيهم دم حيض. وهذا مذهب غيرنا قول اللقطة. نحن عنا قولين، القول الأقوى قول السحب، والقول الأضعف قول اللقط. وقول اللقط عند غيرنا مذهب. فعند الضرورة إذا واحد اضطرت ولقيت حاله عم تتلبس ما في مانع تأخذ يقول اللقط. وقيل هذا قول اللقط عم يسميه قيل لأنه أضعف. وقيل إن النقاء طهر لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهر، وهذا يسمى قول اللقط. نسأل الله تعالى أن يعافينا من كل سوء. هذا بلاء ابتلي به بنات آدم مثل ما تقدم معنا. الدم هذا فيهن عم يتلبكوا ويلبكونا في الهواتف بغير الهواتف بيستني، وخصوصا عم يصير اللبكة أكثر بتناول الحبوب والشغلات تبع المانعة. عم يساوي خربطة بالعادات، خربطة بالدماء، عم يصير مشاكل أكثر وإشكالات أكثر. نعم، مع أنه غالبا فيها ضرر. ما قال أقل النفاس مجة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.